أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا إلى جدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة والترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن. قال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم: لابد في الدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخل الداعي بالشرط الأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا، كما أن على الداعي أن يكون عالما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. قل: هذه سبيلي أي طريقي وسنتي، أدعو إلى الله إلى دينه ودار كرامته لا إلى شيء آخر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وبرهان شرعي وعقلي، أنا ومن اتبعني أي اقتدى بي، وسبحان الله أي أنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك أو نذير. يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته، وأن منهجه في الحياة هو من اتبعه الدعوة إلى دين الله وتوحيده، وأنه في ذلك على علم وبرهان هو ومن اقتدى به وصدق به، وأنه ينزه الله ويعظمه أن يكون له شريك في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه بريء من المشركين وشركهم، ففيها وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا، ويجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحجة والبرهان. وفي الآية وجوب البراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يصح العمل إلا إذا كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها وجوب تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه. فدلت الآية على أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله، وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسل، وكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث معاذا إلى اليمن وعرفه بحال المدعوين، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، المراد بذلك النطق بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاه، فإنهم أطاعوك لذلك أي آمنوا بذلك وعملوا به، فأخبرهم أن الله افترض أي أوجب عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، والمراد بالصدقة هاهنا الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني خيارها. واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل والإنصاف، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا واليا على اليمن ومعلما، وأرشده إلى ما يجب أن يعمله، وابتدأ ذلك بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعباد، فإنهم استجابوا لذلك فعليه أن يخبرهم بأوجب الواجبات بعد التوحيد، وهما الصلاة والزكاة، فإن امتثلوا أمره فإن عليه أن يراعي فيهم جانب العدل، فلا يضارهم بأخذ خيار أموالهم، لأن ذلك ظلم لهم، وذلك مما يستثيرهم، فيدعون عليه ودعوة المظلوم لا ترد. احذر أن تظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فأول ما يبتدئ به الداعي إلى الله أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. وتأمل في حال الدعاة في هذا العصر، فإن كثيرا منهم لا يركز على الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، ويسيرون بالناس في فجاج مظلمة، فلا يطلع عليهم منها شيء من شمس الرسالة، ولا يستضيئون بالعلم الذي يزعمون أنهم يعلمونه للناس. أول ما يبتدئ به الداعية توحيد الله عز وجل، ويتدرج في الدعوة بالأهم فالأهم. في هذا الحديث بيان فرضيات الصلوات الخمس، وأن صلاة الوتر ليست بواجبة، وفيه بيان لفرضية الزكاة، وأن الزكاة لا تدفع للكافر، وأن الفقراء من أهل الزكاة، وفيه جواز دفع الزكاة كلها لصنف واحد من الأصناف الثمانية، وأنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إلا إذا عدم الفقراء فيه، ولا يجوز دفع الزكاة للأغنياء لأنها ترد على فقرائه، وتحريم أخذ الزكاة من خيار المال وإنما يؤخذ من الوسط، وتحريم الظلم بجميع أنواعه، وفيه بيان استجابة دعوة المظلوم وإن كان فاجرا. فدلنا الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لم يذكر في هذا الحديث الصيام والحج، مع أنهما من أركان الإسلام الخمسة، وقد أجيب بأجوبة كثيرة أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما حضر وجوبه، وهو التوحيد والرسالة والصلاة والزكاة، فهذه فرضت من حين الإسلام، أما الصوم والحج فلم يحضر وقتهما لأن بعثه كان في ربيع الأول. ذكر في هذا الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وذكر في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وذكر في حديث آخر أن استجابة الداعي على ثلاث مراحل، تعجيلها أو يدفع عنه من البلاء مثلها أو يدخرها له إلى يوم القيامة، والجمع أن يحمل حديث المراتب على غير المظلوم والمضطر، وأما دعوة المظلوم فتجاب ولو بعد حين، وأما المضطر فتدركه الرحمة فيكشف الله عز وجل ما به من ضر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهيد، وأبوه صحابي أيضا، هو آخر صحابي توفي بالمدينة سنة 88 وقيل سنة 91، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يوم خيبر، يعني غزوة خيبر، لأعطين الراية، الراية علم الحرب يحملها أمير الجيش أو مقدم العسكر، يدوكون أن يخوضون، غدوا أي ذهبوا صباحا، يشتكي عينيه لأنهما كانتا مريضتين بالرمد، فبصق أي تفلا، فبرأ فشفي، أنفذ أي امضي على رسلك على مهلك، فإذا نزلت بساحتهم، الساحة فناء الأرض وهي ما حوله، ادعوهم إلى الإسلام. المراد هنا الشهادتان. وأما حق الله ففعل الواجبات وترك المحرمات، لأن يهدي أن يرشد بك الله عز وجل رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمر، وهي أنفس ما عند العرب آنذا. فأخبر سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وعد بأن يدفع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فظل الناس في تلك الليلة يخوضون من هو ذلك الرجل. ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين، وكل منهم يؤمل أن يحوز هذا الشرف العظيم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، فأخبر أنه مرمود، أي أصاب الرمد عينيه، فطلب مجيئه فجيء به فتفل في عينيه فشفيتا في الحال، ثم سلمه الراية وأمره أن يسير على مهله ورفقه، فإذا نزل قريبا من القوم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام، فإن استجابوا له فإن عليه أن يفقههم بما يجب عليهم. ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مرغبا له في الخير، مبينا له أن ثواب إرشاده لشخص خير من امتلاك الإبل الحمر. ففيه بيان فضل علي رضي الله عنه، ففيه رد على النواصب الذين يبغضونه رضي الله تعالى عنه، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه بيان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الصحابة على الخير، وسؤال الإمام عن رعيته وتفقده لحالهم، وفيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حيث حصل الراية من لم يسعى إليه. ولعل علي رضي الله تعالى عنه كان الوحيد في المعسكر ليلة إذ الذي انقطع أمله تماما من أن يكون آخذا للراية في غد، فقضى الله تبارك وتعالى وقدر أن تكون الراية في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. على القائد أن يلتزم الأدب والرفق من غير ضعف. فيه وجوب البداءة بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فيستحب تبليغه وإنذاره قبل القتال. ولا يكفي في العصمة الشهادتان دون العمل. وفيه جواز الحلف على الفتيا للتأكيد، وجواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة. وفيه فضل الدعوة إلى الله والتعليم. فدل الحديث على أن أول ما يبتدئ به الداعي الدعوة إلى الإسلام، وأول ركن في الإسلام هما الشهادتان. موقف الإمام نحو الكفار إن كانوا أهل كتاب يخيرهم بواحد من الأمور الثلاثة على الترتيب: الإسلام أو الجزية أو القتال. وإن كانوا وثنيين يخيرهم بواحد من أمرين: الإسلام أو القتال. وقيل وهو الأرجح معاملة الوثنيين كمعاملة أهل الكتاب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله عز وجل. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة

مراده شهادة أن لا إله إلا الله، وتؤخذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليه. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريب، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه. الحديثة الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم، تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة، تؤخذ من قوله فترد على فقرائه. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، والمراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أي يكون عنده جهل، تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال، تؤخذ من قوله فإياك وكرائم أموالهم، إذ إياك تفيد التحذير والتحذير يستلزم النهي. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم، مأخوذة من قوله واتق دعوة المظلوم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب، مأخوذة من قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام، مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا، لقوله اتق دعوة المظلوم، فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل ليس بينها وبين الله حجاب خافت ونفرت من ذلك. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبلاء، والظاهر أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد الإشارة إلى قصة خيبر، إذ وقع فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم، حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم، وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة. ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله، ولذلك صبر على البلاء. التاسعة عشرة، قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأن هذا حصل، فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. العشرون، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. الحادية والعشرون، فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ظاهر لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثانية والعشرون، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. انشغلوا عن هذه البشرى بالفتح إلى من يعطى الراية من أجل أن يصدق عليه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك، ووجهه أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لقوله انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب عليه، لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام، مأخوذة من قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم حمر. الثلاثون الحلف على الفتية لقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يستقسم، فالفائدة هي حثه على أن يهدي الله به مع التوكيد عليه، ولكن لا ينبغي الحلف على الفتية إلا لمصلحة وفائدة، لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده، والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابتي إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فإذا كان في القسم مصلحة ابتداء أو كان فيه جواب لسؤال جاز، وربما يكون مطلوبا كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى هي أكثر المسائل عددا في باب من أبواب كتاب التوحيد، كما مر ذلك في التوطئة التي كانت بين يدي الكتاب، وكلها تدل على فقه المصنف رحمه الله تعالى، فإنه إنما استنبطها من النصوص التي ذكرها،